وجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي. قال اشرح لي ويسر لي أمري ويسر لي أمري قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة يفقه قولي قال